بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.